بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل، وفي لفظ: كان يدركه الفجر وهو جنب. وفي رواية حديث أم سلمة: ولا يقضي. وقولها كان يدركه الفجر وهو جنب يعني من الجماع وليس من الاحتلام، لأن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان بالإنسان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم. ففي هذا الحديث دليل على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، سواء كانت الجنابة من جماع أو من احتلام. ويقاس على ذلك صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فلو فرض أن امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام فإن صيامها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وفيه أيضا دليل على أنه لا تجب المبادرة بالاغتسال، وأن الإنسان إذا كان جنوبا فلا يجب عليه أن يغتسل فورا، بل إنما يجب الاغتسال إذا حصل ما يوجبه من صلاة ونحوها. وفيه أيضا دليل على فضيلة نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نقلنا إلى للأمة هذه الأحكام الشرعية. ولذلك كان من الحكم في تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نقل الأحكام الشرعية، ولا سيما الأحكام الخاصة التي تتعلق بالبيت، فصفة اغتساله وصفة نومه وصفة أكله وصفة شربه وما يحصل له في بيته إنما نقل ذلك أزواجه رضي الله عنهن. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من مات وعليه صيام. قوله من مات يعني أي إنسان مات وعليه صيام يعني صيام واجب، صام عنه وليه يعني فليصم عنه وليه، فالجملة خبرية بمعنى الإنشاء أي فليصم عنه وليه، والولي هو القريب والوارث أولى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا صحة الصيام عن الميت إذا مات وعليه صوم، لقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصيام الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من فعله ولم يفعل، فكل صوم وجب على الميت وتمكن من فعله ولم يفعل فإنه يقضى عنه. مثال ذلك لو أن شخصا أفطر من رمضان 10 أيام ثم مات في ذي القعدة وتمكن من القضاء مثلا في شوال ولكنه لم يقضي، فهذا مات وعليه صوم واجب فيقضي وليه عنه. كذلك أيضا لو كان عليه الصيام نذر، بأن قال لله علي نذر أن أصوم غدا أو بعد غد أو أن أصوم 3 أيام وتمكن من الصيام ولكنه لم يفعل، فإذا مات فإن وليه يقضي ذلك الصيام عنه. وهكذا أيضا ما وجب عليه من الصيام مما أوجبه على نفسه كالكفارة فإنها تقضى عنه. ومفهوم الحديث أنه إذا مات الميت وعليه صيام لكن لم يتمكن من قضائه فإنه لا يقضى عنه. فلو فرض أن شخصا مرض في رمضان واستمر به المرض حتى مات وكان مرضه مما يرجى برؤه فإنه لا يقضى عنه، لأنه ليس ممن مات وعليه صيام واجب. ومن فوائد الحديث أيضا أن صوم التطوع لا يقضى عن الميت لقوله من مات وعليه صيام، يعني صيام واجب. وظاهر الحديث يشمل كل صوم وجب على الميت، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان، أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، أو كان سببا في وجوبه كالكفارة، فإن هذا الصيام يقضى عنه. وفيه أيضا دليل على أنه لو اجتمع عدد من الأولياء ونووا الصيام عن الميت فإن ذلك يجزئه. فلو فرض أن شخصا مات وعليه 20 يوما من الصيام وجبت عليه ولم يقضها، فلو اجتمع 20 شخصا من أولاده وأقاربه وصاموا عنه يوما واحدا فإن ذلك يجزئ. وعلى هذا فإذا اجتمع عدد من الأولياء وقضوا الصوم عن الميت في يوم واحد سواء كان رمضان أم غير ذلك فإن ذلك يجزئ، إلا ما يشترط فيه التتابع فإنه لا يجزئ إلا من شخص واحد. فلو أن شخصا مات وعليه كفارة قتل صيام، أو عليه كفارة جماع في نهار رمضان، أو عليه نذر متتابع، فاجتمع عدد من الأولياء لصيامه فإن ذلك لا يصح، بل لا بد أن يكون الصيام من شخص واحد. فما يشترط فيه التتابع لا بد أن يكون من يقضي عن الميت شخص واحد، لأن التتابع لا يصدق إلا من شخص واحد. وأما ما ليس متتابعا في قضاء رمضان، وكذلك أيضا ما نذره الإنسان ولم يشترط فيه التتابع، فإن ذلك يجزئ لو اجتمع عدد من الأولياء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، وهو كذلك، فكل عمل يعمله إنسان ويجعل ثوابه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فلو أن إنسانا مثلا تصدق ونوى هذه الصدقة عن أبيه أو عن أمه فإن ذلك يصل إليه، ولو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذه التلاوة لوالدي أو لوالدتي أو لعمي أو لعمتي فإن ذلك يصل إليه. ولهذا قال الفقهاء إن أي قربة يفعله الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، إلا أن الأفضل للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه، وأن يخص من يريد أن ينفعه من الأحياء والأموات أن يخصهم بالدعاء. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يصوم عنه أو يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك. فالأفضل أن العمل الصالح تجعل ثوابه لنفسك، وتخص هؤلاء الأموات والأحياء ممن تريد أن تنفعهم بالدعاء. لكن لو تصدق الإنسان عن أبيه أو عن أمه أو عن شخص حي أيضا فإن ثواب ذلك يصل إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.